القهر لعيوني وصل دنيا ما تستحي ونذلة وناس ما تعرف خجل قسمة بدمو خوش قسمة دنيا عوجة وعيشة غمة البشر كلها ذيابة واحنا فقرة وحيل غشمة هاي الدنيا مو وفية شوفتنا بس هدية هاي الدنيا مو وفية شوفتنا بس هدية اللي حبي له وحده طلع حبه مو إلي اللي حبي له وحده طلع حبه مو إلي القهر لعيوني وصاف ياكل بروح القهر صاحب عيون السهر ما اظن بالدنيا كلها واحد بجدي صبر مبين بوجه التعب دنيا شوفتني العجب ليش عاتب واحداني هو ما يسوى العتب هموم وقتي شي يبني فوق عمري كبرني هموم وقتي شيبني فوق عمري كبرني انا احب الناس كلها وادري ماكو حد يحبني انا احب الناس كلها وادري ماكو حد يحبني اوالي القهر لعيوني وصاب محد يوافي لي حتى ذاك الجان طيب اختلف مو الاولي هو هذا هم عمر حتى كل يوم انغدر شما اقول وياي فرجة تالي ارجع للصفر عش الذلة اجي الذلة